بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الخيار في البيع: فصل. إذا شرط الخيار إلى طلوع الشمس أو غروبها أو إلى الغد أو إلى الليل صح، لأنه وقت معلوم ولا يدخل الغد ولا الليل في مدة الخيار، لأن إله للغاية وموضوعها لفراغ الشيء وانتهاؤه، وإذا وإن شرطاه ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: إذا شرط الخيار إلى طلوع الشمس أو غروبها أو إلى الغد أو إلى الليل صح، والمعتبر أوله، يعني أول ما تطلع الشمس أو تغرب أو أول الغد أو أول الليل. قال: ولا يدخل الغد ولا الليل في مدة الخيار، يعني إذا قال إلى الغد لا يدخل الليل، أو إذا قال إلى الليل لا يدخل الغد، لأن ما قبل إلى داخل لا ما بعدها، فما قبل إلى داخل لا ما بعدها. نعم. وإن شرطاه ثلاث ساعات معلومة فابتداء مدته من حين العقد، لأنها مدة ملحقة بالعقد، فكان بدؤها منه كالأجل، ولأن جعله من حين التفرق يفضي إلى جهالة، لأنه لا يدرى متى يتفرقان، ويحتمل أن يكون بدء مدته من حين التفرق، لأن الخيار ثابت في المجلس حكما، فلا حاجة إلى إثباته بالشرط. فعلى هذا إن جعل بدءه من العقد صح، لأن بدايته ونهايته معلومان، ويحتمل ألا يصح، لأن ثبوت الخيار بالمجلس يمنع ثبوته بغيره. وعلى الوجه الأول، لو جعل بدأه من التفرق لم يصح لجهالته. نعم. يقول مالك رحمه الله: وإن شرطاه ثلاثا أو ساعات معلومة فابتداء مدته من حين العقد، إذا شرط خيار الشرط من فابتداء مدته من العقد، فمثلا تبايع وقال على أن لي الخيار لمدة 5 ساعات أو لمدة 10 ساعات، فابتداؤها يقول المؤلف فابتداء مدته من حين العقد، فإذا مضى 5 ساعات بعد العقد فإن الخيار ينقضي. يقول: لأنها مدة ملحقة به. وظاهر كلامه رحمه الله أن ابتداء المدة من حين العقد سواء شرط في العقد أو بعد ذلك، سواء اشترط خيار الشرط في العقد أو بعد ذلك. مثال اشتراطه في العقد بأن يقول: بعتك هذه السيارة أو هذا العقار بشرط أن لي الخيار لمدة 10 ساعات. ومثال أن يكون بعد ذلك بأن تبايع وبعد مضي مدة وهما في المجلس قال: بشرط أن لي الخيار لمدة 3 ساعات. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن ابتداء المدة من حين العقد مطلقاً، ولكن المذهب في هذه المسألة وهو الراجح أن ابتداء مدة الخيار من العقد إن شرط في العقد، وإلا فمن حين اشترط. فلو فرض أنهما تبايعا في المجلس، وبعد 3 ساعات وهما في المجلس قال أحدهما للآخر: لي الخيار لمدة 3 ساعات، فابتداء الثلاث بعد انقضاء 3 المجلس ابتداء الثلاث بعد انقضاء 3 التي في المجلس. نعم. وهذا القول هو الراجح، أن ابتداء مدة الخيار خيار الشرط أنها من حين العقد إن شرط في العقد، وإلا فمن حين اشترط. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن شرط خيارا مجهولا لم يصح، لأنها مدة ملحقة بالعقد فلم تصح مجهولة كالتأجيل. نعم. وقول المؤلف هنا رحمه الله لأن الخيار ثابت في المجلس حكما فلا حاجة إلى إثباته بالشرط. فعلى هذا إن جعل بدءه من العقد صح لأن بدايته ونهايته معلومان، ويحتمل أن لا يصح لأن ثبوت الخيار بالمجلس يمنع ثبوته بغيره. وعلى الوجه الأول لو جعل بدءه من التفرق لم يصح للجهالة، لم يصح للجهالة، ولكن الصحيح أنه يصح لأن زمن خيار المجلس يسير وهذه الجهالة تؤول إلى تؤول للعلم. نعم. فإذا شرط خيارا مجهول، فصل. فإذا شرط خيارا مجهول، إذا من راسك اقرأ كلام، فإن شرط خيارا مجهولا لم يصح لأنها مدة ملحقة بالعقد فلم تصح مجهولة كالتأجيل، وهل يفسد العقد، وهل يفسد العقد به على روايتين، وعنه أنه يصح مجهولا لقوله عليه السلام المؤمنون على شروطهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فعلى هذا إن كان الخيار مطلقا مثل أن يقول لك الخيار متى شئت أو إلى الأبد فهما على خيارهما أبدا أو يقطعاه، وإن قال إلى أن يقدم زيد أو ينزل المطر ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطعاه قبله. نعم. يقول فصل: فإن شرط خيارا مجهولا يعني إلى أجل مجهول لم يصح، قال لأنها مدة ملحقة بالعقد فلم تصح مجهولة كالتأجيل، وهل يفسد بها العقد على روايتين، وسيذكر. قال: وعنه أنه يصح مجهولا يعني يصح شرط الخيار إلى أجل مجهول، واستدل بالحديث المؤمنون على شروطهم، ولكن القول الأول أصح وهو أنه إذا شرط خيارا مجهولا فإنه لا يصح لأن ذلك يفضي إلى النزاع، فقد يقول مثلا قد اشترطت أسبوعا ويقول آخر أنا قد اشترطت شهرا فيفضي إلى النزاع. وأما الحديث الذي استدل به المؤلف رحمه الله فالحقيقة أنه لا دلالة فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمنون أو المسلمون على شروطهم، ثم قال إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا والأجل المجهول والشرط إلى أجل مجهول محرم فيكون أحل حراما فلا يصح. ويدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في السلم: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن لابد أن يكون الأجل معلوما فلا يصح إلى أجل مجهول، كما لو قال مثلا لي الخيار متى شئت أو إلى الأبد فإن ذلك لا يصح لأنه يفضي إلى النزاع. طيب، لو قال بعتك هذا البيت، بعتك هذا البيت بشرط أن لي الخيار إلى أن أجد بيتا، لو قال بعتك بيتي بشرط أن لي الخيار إلى أن أجد بيتا، نقول هذا على قول الراجح في التفصيل، فإن أطلق لم يصح. وإن جعل لمنتهى غاية بأن قال مثلا إلى أن أجد بيتا خلال شهر خلال سنة فهذا منتهى الأجل معلوم فيصح. إذن إذا قال مثلا بعتك هذا البيت بشرط أن لي الخيار إلى أن أجد بيتا، نقول هذا على إطلاقه لا يصح لأنه إلى أجل مجهول، لكن لو قيد هذه الغاية بأن قال إلى أن أجد بيتا مدة سنة أو خلال سنة فإن ذلك يصح لأن غاية هذا الشرط ونهايته معلومة، فكأنه قال إلى سنة، كأنه قال إلى سنة. نعم. إذن اشتراط أنه يصح مجهولا نقول الصواب أنه لا يصح مجهولا. وقوله هل يفسد العقد به، الجواب لا يفسد، بل يفسد الشرط ويصح العقد، لأنها هنا قاعدة يجب أن نعلمها، أنه متى أمكن تصحيح العقد على وجه لا محذور فيه فهذا هو المطلوب، متى أمكن أن يصحح العقد فهذا هو المطلوب، فمتى أمكن تصحيح العقود جميع العقود متى أمكن تصحيحها فإن هذا هو المطلوب، فإن هذا هو المطلوب، لأن الأصل أن كل عقد أو فعل صدر من أهله أن الأصل فيه الصحة والسلامة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في الدعاوى: لو تنازع أحدهما وادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده، فالقول قول مدعي الصحة. الصحة. القول قول مدعي الصحة. لماذا؟ قالوا لأنه متى لأمرين: أولا أنه متى أمكن تصحيح العقود فهذا هو الواجب، وثانيا أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. نعم. يقول: مثل أن يقول لك الخيار متى شئت أو للأبد، فهما على خيارهما أبدا أو يقطع. وإن قال إلى أن، هذا مفرع على صحة الأجل المجهول. وإن قال إلى أن يقدم زيد أو ينزل المطر ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطع. وهذا أيضا يحتاج إلى تفصيل. إذا قال إلى أن يقدم زيدا، فإن كان لزيد قدوم معلوم ها فيصح. يعني كان زيد مثلا يقدم كل شهر أو على رأس كل شهر فهذا صحيح كذلك أيضا. وأما إذا لم يكن له قدوم معلوم فلا يصح كذلك. أو ينزل المطر، إذا قدر أن هذا البلد نزول المطر له زمن معلوم، له زمن معلوم فيصح التأجيل فيه، فهو كالتأجيل إلى الحصاد وإلى الجذاب. وأما إذا لم يكن له أجل معلوم فإنه لا يصح. نعم. وإن شرطاه إلى الحصاد أو الجذاب ففيه روايتان، إحداهما هو مجهول لأن زمن ذلك يختلف فيكون كقدوم زيد، والثانية يصح لأن مدة الحصاد تتقارب في العادة في البلد الواحد فعفي عن الاختلاف فيه. وإن شرطه إلى العطاء، طيب إذا شرطاه إلى الحصاد أو الجذاب إذا شرطاه إلى الحصاد أو الجذاب يقول ففيه روايتان، إحداهما هو مجهول لأن لا نعلم يقينا متى يكون الحصاد والجذاب، ولهذا قال لأن زمن ذلك يختلف فيكون كقدوم زيد. والثانية الرواية الثانية يصح لأن مدة الحصاد تتفاوت في العادة، وعلى هذا تتقارب. نعم، تتقارب في العادة، وعلى هذا نقول يصح ويحمل على أول الحصاد أو غالب الحصاد. فإذا قال إلى الحصاد أو الجداد حمل على أوله أو على غالبه، والاختلاف هنا اختلاف يسير. نعم. وإن شرطه إلى العطاء، نعم، على أن أعطيك رصا في مثلا في شهر 10، نعم شهر 10 يختلف فيما في ذلك الشهر، نعم يعني في أثنائه بحيث لا يتقضى الشهر إلا وقد أعطاه، أو مثلا في حصاد، نعم يحمل إما على أوله أو غالبه. لا، إذا لا بشرط أن يكون متقاربا في العادة، إذا كان منتصف الشهر مدة أسبوع أو أسبوعين لا بأس. وإن خشي التنازع في مثل هذا، إذا خشي التنازع يحدد يحيد. نعم. إذن نقول هذه الرواية أن الثاني أنه يصح نقول هي أصح، ويكون الحكم متعلقا إما بأوله أو الحصاد وإما بغالبه. نعم. وإن شرطه إلى العطاء يريد وقت العطاء صح لأنه معلوم، وإن أراد نفس العطاء فهو مجهول لأنه يتقدم ويتأخر. نعم. يقول إذا شرطه إلى العطاء يريد وقت العطاء صح، العطاء الذي يكون من ولي الأمر، عطايا يعطيها الناس من الهبات فيصح لأنه معلوم، لأن عطايا ولي الأمر تكون في وقت معلوم. قال وإن أراد نفس العطاء فهو مجهول، لأن العطايا قد تكون خلال شهر، يعني في مدة شهرين يعطي ولي الأمر العطايا، فلا يدرى أيعطى في أول المدة أو في آخر المدة فهو مجهول لأنه يتقدم ويتأخر. وهذا صحيح فيما إذا كانت مدة ابتداء العطاء وانتهائه طويلة، أما إذا كانت قصيرة كما لو كان العطاء مثلا خلال أسبوعين أو نحو ذلك فإنه يصح. نعم. قرأنا ها؟ لا، ما قفزنا. لأن مدة الحصاد تتقارب في العادة في البلد الواحد فعفي عن الاختلاف فيه. لا، عندك سقط. وين شرط إيش؟ بعد النهاية هذا، بعد الثانية إذا انتهى. لا هذا قبل. أجل عندك صفحة. أي أجل هذه اللي هي. أي اكتبها لنا عشان نعدلها. اكتب الصفحة. ما ابن بحفظها. اكتبها. الموضع يعني. شوف ورقك وصفحة 182. وش بعدها عندك؟ طيب بعده بعده وهل يفسد العقد به على رؤيته وبعده طيب ثم بعده يجيك وان شرط الخيار شهرا وان شرط الى الحصاد او الجداد به رؤيته طيب وبعده احداهما كذا اي وبعده وان شرط الى العقد الان هي مضبوط كذا هو اختلطت عليه الصفحه كيف هو اختلطت عليه الصفحه كيف ده لكن هو كذا نفس الترتيب والترتيب ده مصبوط نعم نفس ترتيب الترتيب الان صح لكن قبل مو معه انتم عند روايتين والروايتين والثانيه يصح لان احدهما هو مجهول لان زمن ذلك اختلف يكون كقدوم زيد يمكن عندك مكرر ما ادري قدوم زيد والثانيه يصح لان مده الحصاد تتقارب العاده في البلد الواحد فيعفى عن اختلاف في تداخل اي عاد الفصل طيب وقبلها مذكور الفصل هذا الا شف قبلها مكرر اي مكرر بس اي نعم الحمد لله حط عليه قوس والمكرر الثاني الاول هو الاصل دائما اذا تكررت كلمتان الثانيه هي الزائده اي نعم نعم وان شرط الخيار وان شرط الخيار شهرا يوما يثبت نفس عطاء الشخص يعني قلت له إلى وقت العطاء قبل. إلى وقت العطاء نقول يصح يعني وقت العطاء معلوم أنه يبدأ مثلا في شهر رمضان وإن أردت نفس عطائي أنا ما يدرك أعطى في أول رمضان ولا في آخر رمضان واضح وإن شرط يعني مثلا ولي الأمر لعطائه زمن إذا شرط إلى العطاء مثل يقول إلى وقت الضمان يأتي الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الناس يتفاوتون مثلا فما يصح نعم وإن شرط نفس العطاء للشخص أما نفس العطاء على وجه العموم ابتداءه فيصح نعم وإن شرط الخيار شهرا يوما يثبت ويوما لا ففيه وجهان أحدهما يثبت في اليوم الأول لأنه معلوم يلي العقد ويبطل فيما بعده لأنه إذا لزم لم يعد إلى الجواز ويحتمل أن يبطل وهذا أقرب هذا القول أقرب من ذكر احتمال ذكره أنه متى أنه إذا شرط الخيار شهرا يوما يثبت ويوما لا يثبت فهي وجهان أحدهما يثبت في اليوم الأول لأنه معلوم يلي العقد ويبطل فيما عداه فيكون الخيار يوما واحدا فقط ويحتمل يقول لأنه إذا لزم لم يعد إلى الجواز وهذا القول أقرب لأنه كما تقدم متى أمكن تصحيح الشرط أو العقد فهو أولى نعم لم يعد ويحتمل أن يبطل الشرط حديث زادك الله حرصا ولا تعود فيها كم وجه ثلاث أوجه ولا تعدو ولا تعيد ولا تعود فزادك الله حرصا ولا تعود لهذا الفعل ولا تعيد يعني صلاتك ولا تعدو يعني ولا تسرع هذا محمد يعني في حديث الرجل الذي ركع دون الصف حديث وابصة زادك الله حرصا ولا تعد روي على فيه ثلاث أوجه زادك الله حرصا ولا تعد وهذه المشهورة والثانية ولا تعد والثالثة ولا تعد يعني من العدو ولكن الأقرب هي المشهورة ولا تعد لأنه إذا نهى عن العود فالصلاة لم يتعرض لحكم الصلاة فتكون صحيحة نعم كيف قال لي الخيار شرط، هو بس يقول اشترط لي الخيار يوما يكون ثابت ويوما لا يكون ثابت. يقول هنا ما يصح، يقول يثبت في اليوم الأول وما بعد، لأنه يقول يوما يثبت ثبت، يوما لا يثبت يعني ما في خيار، وإذا انقضى الخيار ما يعود. يقول لغو أنا شيء؟ لا لا لا. الآن هو قول قال يوما يثبت ويوما لا يثبت، أي قال شهر، لكن هو قال يوما يثبت ويوما لا يثبت. إذا ثبت اليوم الأول جاء اليوم الثاني ما في خيار، خلاص يبطل ينتهي. والثالث مبني على الثاني، يكون لغو أنا شيء. أي الثاني مبني على مثل الصلاة، لو تب إذا بطلت الركعة الثانية بطلت ما بعدها ما قبل. نعم. ويحتمل أن يبطل الشرط كله لأنه شرط واحد. كله نعم. توكيد الشرط. نعم. ويحتمل أن يبطل الشرط كله لأنه شرط واحد، فإذا فسد في البعض فسد في الكل. نعم. فصل. ولمن له الخيار الفسخ في غير حضور صاحبه ولا من غير حضور صاحبه ولا رضا، لأنه عقد جعل إلى اختياره فجاز في غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق، ومتى انقضت مدته قبل الفسخ. نعم. لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضا، فلو تبايع على أن لهما الخيار لمدة شهر مثلا، ثم فسخ أحدهما خياره من غير أن يحضر الآخر ومن غير أن يرضى، فهذا جائز، لأنه عقد يقول مالف جعل إلى اختياره فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق. لكن ينبغي في هذه الحال أن يشهد أنه فسخ، ينبغي أن يشهد أنه فسخ لئلا يؤدي ذلك إلى النزاع. وقوله كالطلاق يعني كطلاق المرأة، لا يشترط فيه حضورها ولا رضاها ولا علمها، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله كل من رضاه غير معتبر فعلمه لا يعتبر، كل من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. فلو فرض أنه طلق زوجته فقالت أنا لا أرضى، قال رضاك ليس شرطا، قالت لم أعلم، قال إذا لم يشترط الرضا لم يشترط العلم. نعم. ومتى انقضت مدته قبل الفسخ لزم العقد على كل حال، لأنها مدة ملحقة بالعقد فبطلت بانتهائها كالأجل. نعم. متى انقضت المدة قبل الفسخ، يعني شرط الخيار مدة 10 أيام، فانقضت المدة قبل أن يفسخ كل واحد منهما، حينئذ لزم العقد. إذن العقد يكون لازما في الخيار، في خيار المجلس بتفرقهما، وفي خيار الشرط بانقضاء المدة. نعم. ويبطل الخيار بالتخابر كما يبطل التخاير. ايش النظارات يا شيخ؟ شوف النقط ولا قرب الكتاب. ويبطل الخيار بالتخاير كما يبطل خيار المجلس به، ولو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه. طيب. يقول ويبطل الخيار بالتخاير، يعني بأن يخير أحدهما الآخر، فإذا خير أحدهما الآخر بطل خياره. يقول كما يبطل خيار المجلس به، ثم قال ولو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق، لأنه عقد لازم فلم يصر جائزا بقولهما، يعني لو فرض أنهما تبايعا وانقضى المجلس لزم العقد، أو تبايع واشترط خيارا واشترط الخيار مدة وانقضت المدة ثم أراد أن يلحق بالعقد خيارا آخر. مثاله تبايع قال بشرط أن لي الخيار لمدة أسبوع، انقضى الأسبوع، لما انقضى الأسبوع قال بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، أو تبايع في خيار المجلس ولما تفرق قال أحدهم للآخر بشرط أن لي الخيار لمدة أسبوع مثلا. فالمؤلف رحمه الله يقول ولو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق، يقول لأنه عقد لازم فلم يصل جائزا، لأنه بانقضاء المدة صار لازما فلم يصل جائزا بقولهما. لماذا؟ لأن اللازم لا ينقلب جائزا، وهذا الشرط الذي اشترطاه وهو الحاق الخيار بعد لزوم العقد، هذا الشرط مخرج للعقد عن مقتضاه الشرعي فلا يصح. إذن إذا ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه، إذا ألحق بالعقد بعد لزومه خيارا فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن العقد بعد انقضاء الخيار يكون لازما، يكون لازما، واللازم لا ينقلب جائزا، واللازم لا ينقلب جائزا. ولهذا قال كالنكاح. وفي المسألة قول ثاني وهو احتمال، نقول يحتمل أنه يصح، يحتمل أنه يصح، بمعنى أنه يصح أن يلحق بالعقد خيارا بعد لزومه. لماذا؟ نقول لأن لزوم العقد باختيارهما، لأن لزوم العقد باختيارهما، فإذا تراضيا على ذلك فلا حرج، إذا تراضيا على ذلك فإن الحق لا يعدوهما. ولأن اللزوم أيضا حق لهما، فكما أنه يجوز في صلب العقد فكذلك بعده، بدليل يعني يدل هذا بدليل صحة الإقالة، بدليل صحة الإقالة وهي رفع للعقد من أصله. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو أنهما إذا ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق. وليعلم أن الشروط، أن الشروط في العقد على المذهب المعتبر منها ما كان في صلب العقد، المعتبر في الشروط ما كان في صلب العقد، لا ما كان قبله ولا ما كان بعده، لا ما كان قبله ولا ما كان بعده. أما ما كان بعده، أما ما كان قبله فلأنه إذا فلأن الاشتراط قبل العقد اشتراط قبل وجود سببه، اشترط شرطا قبل وجود سببه، والشيء قبل وجود سببه لاغن. وأما بعد لزوم العقد، أما بعد لزوم العقد فلأن العقد صار لازما واللازم لا ينقلب جائزا، ولكن الصحيح أنه يصح قبل وبعد كما في صلب العقد، نعم، لأن الأمر يرجع إليهما. وإن فعل ذلك في مدة الخيار جاز، لأنه جائز فجاز إبقاؤه على جوازه. نعم، إن فعل ذلك في مدة الخيار، وظاهره سواء خيار المجلس أو خيار الشرط. فمثلا في خيار المجلس تبايع وفي المجلس قال بشرط أن لي الخيار مدة شهر فيصح، لأن العقد إلى الآن لم يلزم. في خيار الشرط تبايع قال بشرط أن لنا الخيار لمدة أسبوع، وفي أثناء الأسبوع جاء أحدهم الآخر قال بشرط أن لي الخيار لمدة أسبوعين، فنقول جائز، هذا جائز، لأن هذا الشرط اشترط قبل لزوم العقد، قبل لزوم العقد. ثم قال رحمه الله تعالى فصل: وينتقل الملك إلى المشتري بعد بيع الخيار بنفس العقد، وعنه لا ينتقل إلا بعد انقضائه، لأنه عقد قاصر لا يفيد التصرف، فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض. والأول ظاهر المذهب، لأن البيع سبب لنقل الملك فنقل عقبة فنقل عقيبة كالمطلق، ولأنه تملك فأشبه المطلق تمليك أحسن الله عليك، لأنه تمليك فأشبه المطلق، وليس منع التصرف لقصور السبب بل لتعلق حق البائع بالمبيع. نعم، يقول فصل: وينتقل الملك إلى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد، فبمجرد العقد ينتقل الثمن إلى البائع وينتقل المبيع إلى المشتري. يقول: وعنه لا ينتقل إلا بعد انقضائه، يعني بعد انقضاء الخيار، لأنه قبل ذلك قبل انقضائه ليس لازما. ولهذا يقول: وعنه لا ينتقل إلا بعد انقضائه، لأنه عقد قاصر. كيف كان قاصرا؟ نقول: لأنه عرضة للسقوط، يعني عرضة للسقوط، إذ قد يفسخ أحدهما فينفسخ العقد، ولكن الأول الأول أصح، ولهذا المؤلف يقول والأول ظاهر المذهب وهو أصح. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام المال للمشتري من حين ماذا؟ من حين العقد، من حين العقد. وينبني على ذلك ما سيأتي من النماء. نعم. وما يحصل من غلة المبيع، وقول المالك رحمه الله: فأشبه المطلق، وليس منع التصرف لقصور السبب بل لتعلق حق البائع بالمبيع. وهذا أقول فيه تأمل، وصواب أن يقال إن ليس منع التصرف لقصور في السبب منع التصرف، لأن الخيار جعله الشارع، جعله الشارع توسعة للبائع والمشتري لأجل النظر والتروي والتأمل، وليس لقصور في السبب. نعم. وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار ونماؤه المنفصل فهو للمشتري سواء فسخ العقد أو أمضيا، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، ولأنه من ضمانه، فيدخل في قوله عليه السلام: الخراج بالضمان. طيب، ما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار ونمائه المنفصل. النماء نوعان: نماء متصل ونماء منفصل. فأما النماء المتصل فهو ما لا يمكن فصله عن العين، ما يمكن، الذي لا يمكن فصله عن العين، كالسمن. السمن يمكن تفصل، مثل باع عبدا وسمن، باع شاة وسمنت، لا يمكن فصله. والنماء المنفصل ما يمكن فصله من العين، كالثمرة والولد، هذا نماء منفصل. إذن النماء المتصل ما لا يمكن انفكاكه وفصله عن العين، كالسمن وتعلم صنعة، تعلم الصنعة نماء. تعلم مثلا الكتابة، تستطيع تمسح الكتابة تقول ما تعلم؟ ما يستطيع. لكن والنماء المنفصل ما يمكن انفكاكه عن العين، ما يمكن فصله وانفكاكه عن العين، مثل مثلا الصوف والشعر والولد والثمر ونحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار ونمائه المتصل فهو للمشتري، ونمائه المنفصل فهو المشتري سواء فسخ العقد أو أمضياه، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه ولأنه من ضمانه. وقول المؤلف رحمه الله: ونمائه المنفصل، نماء المنفصل احترازا من النماء المتصل. فالمتصل على المذهب يتبع العين، يتبع العين. إذن النماء نماء المبيع في مدة الخيار، أما النماء المنفصل فهو للمشتري، وأما النماء المنفصل، وأما النماء المتصل فهو تابع للعين، إن لزم العقد صار للمشتري، وإن لم يلزم العقد صار لمن؟ للبائع. مثال ذلك: رجل باع على شخص شاة واشترط الخيار لمدة شهر، وفي أثناء الشهر حملت هذه ولدت هذه الشاة، في أثناء الشهر ولدت هذه الشاة، هذا نماء منفصل. لو قدر أنهما قبل أن تقضي الشهر فسخ العقد، لمن تكون الشاة؟ للمشتري، تكون الشاة للمشتري. ولهذا المؤلف يقول: وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار ونمائه المنفصل فهو للمشتري. طيب، لو فرض أن هذه الشاة حصل فيها نماء سمن أو عبد تعلم صنعة، نقول هذا يتبع العين، إن أمضي العقد فهو للمشتري، وإن لم يمضي العقد فهو لمن؟ للبائع. ها؟ إذا ولدت يكون للمشتري، لأنه نما على ملكه، نما على ملكه. طيب، كم أيضا فيه تفصيل. قال: وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار ونمائه المنفصل، المنفصل احترازا من المتصل، فإن المتصل يتبع العين، هذا المذهب. والقول الثاني أن المنفصل والمتصل يكون له، وكلامنا الآن في المتصل، أن المتصل يكون له لأنه نما على ملكه، نما على ملكه. وهذا القول للمشتري، نعم. وهذا القول أقيس، فكما أنه إذا مضى البيع كان النماء له، فكذلك إذا فسخ البيع. وعلى هذا نقول نماء المبيع المنفصل والمتصل مدة الخيار للمشتري، مدة الخيار للمشتري، ولا فرق في ذلك. أما التفريق بين المنفصل والمتصل فهذا فيه نظر. نعم. مثال آخر، لو فرض أنه باعه عقارا يؤجر، وقال بشرط أن لي الخيار لمدة ثلاثة أشهر. طيب، ثم بعد الثلاثة أشهر فسخ العقد، اختار أحدهم الفسخ، لمن تكون غلة العقار في هذه المدة؟ نقول تكون للمشتري، لأنها نماء ملكه، فتكون له. والمتصل شيخ نعم تقوم. ها، النماء المتصل يقوم ويكون المشتري مثل أجار، هذه نقول أجار ثلاثة أشهر هذه تكون له. لا في النماء المتصل أي يعني يقوم مثل السمن. لو فرض مثلا أنه باعه شاتا، قال على أن لي الخيار لمدة ثلاثة أشهر، والشات هذه سمنت، نقول ثم فسخ العقد، نقول تقوم. كم كانت قيمة الشات عند العقد؟ 1000 ريال. بعد العقد صارت تساوي مثلا 1500 ريال. نقول هذه 100 تكون له. باعه عبدا، وفي أثناء مدة الخيار تعلم صنعة ثم فسخ العقد، نقول تقوم هذه الصنعة، يقوم العبد خاليا منها ويقوم متصفا بها، وما بينهما هو النماء. نعم. والنماء واضح؟ نعم واضح. نعم. وش حيلة؟ وش النماء؟ إذا خشي يقول بشرط ألا خيار. إيه، إذا خشي البائع من التلاعب يقول بشرط. وإذا علمنا أيضا أنه متلاعب يعامل بنقيض قصده. وعلى الرواية الأخرى هو للبائع، والحكم في ضمانه كالحكم في ضمان المبيع المطلق. نعم، على الرواية الأخرى هذا مفرع على ما سبق، أن الملك لا ينتقل إلا بعد انقضاء مدة الخيار. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار، لأنه ليس بملك للبائع فيتصرف فيه، ولا انقطعت عنه علاقته فيتصرف فيه المشتري، فإن تصرف بغير العتق لم ينفذ تصرفهما لذلك، وعنه في تصرف المشتري أنه موقوف، إن فسخ البائع بطل، وإن لم يفسخ صح لعدم المبطل له. ذكره طيب. نعم كمل. ذكرها ابن أبي موسى، وإن كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك. لم يقل فصل. وليس لواحد من المتبايعين البائع والمشتري التصرف في المبيع، يعني في الثمن أو المثمن مدة الخيار، لا يجوز لواحد من المتبايعين أن يتصرف في المبيع ولا في الثمن مدة الخيار، ثم إذا تصرف أحدهما فهذا فسخ لخياره، ولهذا نقول قاعدة في هذا الباب أو ضابطا في هذا الباب: تصرف كل واحد من المتعاقدين فيما آل إليه فسخ لخياره. مدة الخيار تصرف أكيد مدة الخيار، لأن بعد اللزوم يتصرف. تصرف كل واحد من المتعاقدين فيما آل إليه فسخ لخياره. نقول فيما آل إليه يشمل الثمن الذي آل إلى البائع، والمثمن الذي آل إلى المشتري. إذا متى تصرف أحدهما المتعاقد فيما آل إليه فهذا فسخ لخياره. فمثلا البائع لما قبض الثمن اشترى به سيارة، نقول هذا تصرف فسخ لخياره ويبقى خيار الآخر. والمشتري لما اشترى السيارة مثلا تصرف فيها، أجرها، نقول هذا فسخ لخياره. إذن كل تصرف للمتعاقدين فيما آل إليه فسخ الخيار. يستثنى من ذلك مسائل سيذكرها إن شاء الله تعالى المؤلف في مسألة العتق ومسألة الوقف إلى آخره. إذا نقف على وليس لواحد من المتبايعين. نعم. إذا تصرف بعد علمه في خيار العيب، إذا علم العيب وتصرف فتصرفه مسقط لخياره. أما إذا لم يعلم، إذا لم يعلم فهو على خياره. لو فرض مثلا أنه اشترى سيارة ثم باعها، وبعد مدة علم أن السيارة التي اشتراها فيها عيب، يرجع على المشتري، يرجع على البائع. فسخ الخيار متى علم من العيب وتصرف فهذا مسقط لحقه من الخيار. الواجب على على على المشتري على احد العاقدين البائع والمشتري اذا وجد العيب ان يرده او يعلم. هذا دليل الرضا، كونه يبيع دليل الرضا. لا لا يعني ما يمكن يردها على البائع. ها اي خلاص، اذا كان عنده بينه بهذا لابد من بينه مبدلة. لا